الحمد لله حق من حمد وأكرم من عطاء وصلوا وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه واجتبه من بعد. فإن كان من منارات في طريق الخير والدعوة وهي كذلك عواصم ومصابيح في أيام الفتن، فأقف مع ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة هود، قد جاء في مسند أحمد وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني هود وأخواتها. وصح هذا الحديث جمع من العلماء، ففي سورة هود ذكر قصة الأنبياء ثم ختمت بوصايا، أولها قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فأول منارة نحتاجها ومسبح في أيام الفتن استقامة. فالإنسان قد يتزعزع أو يضعف مع شدة وقع الفتن أو وقع الشهوات أو الشبهات، فيحتاج أن يتذكر أن يستقيم على أمر الله عز وجل، ويتذكر تلك العاقبة والمبشرة لأهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وقال كما أمرت، ليس على حسب الهوى وحسب كما قال ضغط الواقع وما يريده الناس، بل كما أمر الله عز وجل. قال: ومن تاب معك. فالاستقامة تحتاج إلى أحد يعين أن يثبتك وتثبته. قال: ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فقد يركن الإنسان أو يداهن أهل الظلم فيقر باطلهم أو شهواتهم وشبهاتهم. ثم قال الله عز وجل: وأقم الصلاة. فمع شدة وقع هذه الفتن على الإنسان واستعلاء أهل الباطل، يحتاج الإنسان أن يستعين بالله عز وجل، وأن إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة لأنها قرة عينه. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة. وذكر أن الصلاة ترتبط بأول الوقت وآخره، أول اليوم وآخره، طرفي النهار وزلفة من الليل. قال ابن سعدي: وزلفة من الليل هي قيام الليل، إذ هو زلف بمعنى هو شيء يتقرب به لله عز وجل، كأنه يعني يرتقي به درجات عند ربي سبحانه وتعالى. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه من أعظم منارات، لازم الإنسان قد يعارك بعض الذنوب والمعاصي فيسمع الباطل أو ينظر للباطل، فيحتاج إلى أن يكون من أعظم مناراته التي يهتدي بها يوميا أن يكثر من الحسنات، لأن هذه الحسنات تذهب السيئات. قال ابن قيم رحمه الله: فتذهب السيئة ذنبها ويذهب شؤمها، لأن المعصية لها شؤم، فالحسنة والإكثار منها تذهب شؤم المعاصي والذنوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله في مدار السالكين: واستحب أهل العلم أن تكون الحسنات من جنس السيئات حتى تذهبها، فإذا كانت تقصير الإنسان في الصلاة فيكثر من النوافل، وإذا كان تقصير الإنسان مثلا في النظر الحرام فيكثر من النظر في المصحف وغير ذلك من طاعات الله عز وجل، فإذا كان مشكلته في اللسان فيكثر من ذكر الله عز وجل، وهكذا من كثرة الحسنات. وتذكر قصة الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي: إن وقعت قال في امرأة ولم أصبها، قال قبلت وكذا، قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ قال الله عز وجل: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم التذكير بالصبر، وتلاحظ الصبر دائما ارتبط بقصة الأنبياء، قصة موسى، قصة نوح، لأن هؤلاء عاركوا أممهم ومجتمعاتهم، وكان أعظم شيء يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكذلك كل طالب علم، كل داعية، وكل مصلح، هو أن يتسلح بالصبر، كما قال الله عز وجل في آخر سورة غافر، قال: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. مو بلازم ترى النصر، ولو بلازم ترى أن الكفار قد عوقبوا أو أن المنافقين قد اندحروا، المقصود أنك تصبر، لأن وعد الله عز وجل هو حق. ثم أكد على معنى عظيم نحتاجه، وهو أن يوجد بقية ينهون عن فساد الأرض، أن لا يترك الفساد كما هو، بل يبقى بقية بهم تصلح المجتمعات وبهم تحفظ المجتمعات من الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فنسأل الله يجعلنا من المصلحين مباركين إلى ما كنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت، واشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. واشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل فيما يشترط واقف في وقفه. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق لم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفصيل والاقتصار على أحدهم. أحسنت. هذا الباب هو باب الوقف، موقعه كما نعلم من المعاملات المالية هو يعتبر عقد تمليك. إذن الشخص يملك شخصا آخر، لكنه عقود التمليكات مجموعات، إما أن تكون عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد قالوا يجمع بين التبرع والمعاوضة. فأين موقع الوقف؟ هل معاوضة إنسان يقف لأجل أن يريد عوضا من الناس أو من الجمعية أو من أهله؟ لا، هو من ضمن عقود إيش؟ التبرعات. فالتبرعات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله هنا نبدأ بالوقف، ثم الهبة والعطية، ثم الوصية، ثم العتق. فهذه كلها في عقود التبرعات. الوقف معلوم كما فسره المؤلف رحمه الله أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالناس يسمونه يحبس أو سبيل كما يطلق عليه بعض الناس، فهو تحبيس الأصل، أي عين المال الموقوف و الرقبة تكون موقوفة، تكون ملك لله عز وجل، بحيث تحبس لا تباع ولا تورث ولا توهب. وتسبيل المنفعة، هذه المنفعة التي مثلا لو قلنا مزرعة يسبل المنفعة ثمرها لهذه الجهة، لو قلنا مثلا عمارة فتسبيلها بمعنى منفعة سكناها مثلا أو منفعة تأجيرها والدخل الذي يأتي منها يصرف إلى الجهة التي حددها، سواء أهل إذا كان وقفا أهليا أو وقفا خيريا فيصرف إلى مثلا الجهة الخيرية التي حددها. تعرفون الوقف ذكر في السنة، وكما جاء عن جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف واشتهر، وإلى الآن أثره ونفعه وقف مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأوقاف لها خير، إذ إنها تمتد نفعها وبركتها مدام أنها قد بقيت أو بقي كذلك اهتمام الناس بها. وقد ثبت عن في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه تذكرونه، هو أنه لما جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبت أرضا بخيبر بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، النبي صلى الله عليه وسلم وزع خيبر على المقاتلين، قال أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أحسن منها، فما تأمرني يا رسول الله؟ يعني يستشير النبي صلى الله عليه وسلم وش يسوي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالوقف، لأنه أفضل شيء إذا كنت تريد الأجر وتريد بقاء نفع هذه الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها، فهذا هو الوقف، حبست أصلها وتصدقت بها. قال فصدق بها عمر أي تصدق بمنفعتها أقل على أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. والوقف كما نعلم هذا أثر حتى في الواقع الآن، يعني هو صدقة من ضمن الصدقات التي جاءت الشريعة بفضل الصدقات. وميزة الصدقة هنا أنها صدقة إيش؟ جارية باقية، بمعنى تبقى للإنسان حتى بعد موته. وقد قال في كتاب الحديث إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. وكذلك العلم قد يكون وقفا، يكون وقف كتب. فإذن هذه من الصدقات الجارية التي يمتد نفعها وأثرها. وذاك الآن حتى الجمعيات الخيرية والعوائل والأسر تحرص على بقاء إيجاد الأوقاف التي يكون منها خير لهذه الأسر وهذه الجمعية، بحيث تبقى تدر على هذه الجمعية وتؤجر، وما كذلك تكون الوقف في مكان يعني حيوي في البلد فيرتفع كذلك دخله، أو ما يباع وينقل كما سيأتي الكلام عن مسألة بيع الوقف، فيكون ريعه لهذه الجهات. ولا يزال الناس من قديم الزمن إلى زمننا هذا يعني يكثرون الأوقاف، ربما يجتمعون في وقف واحد كما تحصل الجمعيات الخيرية وأسهم، فيكون هذا وقف الأم وهذا وقف الأب وهذا وقف كذا، وهكذا للأوقاف التي يحتسب أجرها وثوابها عند الله عز وجل، ويكون خيرها في نماء المجتمعات، لأن فيها نماء المجتمعات ظاهر. لسما أن تجد أن الناس حرصوا حتى على أدق الأشياء يكون فيها وقف. لو تتبع وتقرأ في الأوقاف في التاريخ الإسلامي يعني عجيبة أحيانا، يعني وقف للحجاج، وقف للمعتمرين، وقف للفقهاء، وقف للخطبة، وقف لمسجد الفلاني، وقف لابن السبيل، وإلى أوقاف يعني قد نستغربها وقد تعجب منها كيف العلماء رحمه الله والناس عموما يعني حرصوا على أن يقفوا مثل هذا. ولا بحمد الله عز وجل ترتبت الأوقاف أكثر، وصار فيه الآن هيئات عليا للأوقاف، وصار فيه كذلك مكاتب استشارية لترتيب الأوقاف وإفادة الناس وتوجيههم، وهناك ناس متخصصين كذلك في البحث في الأوقاف، وكذلك كتابة الأوقاف وتحرير كذلك ما يسمى صك الوقفية، حتى يعني يكون الواقف على أفضل مجال في شروطه وكذلك في مقدار نفع الناس في مثل هذا الوقف. ثم قال المؤلف بعد التعريف ذكر بما يصح الوقف، فقال رحمه الله أنه يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. إذن الوقف له صيغتان، الصيغة الأولى الصيغة القولية، كان يقول وقفت داري وقفت بيتي. هناك صيغة طبعا القولية صيغتان، إما صريحة أو كنائية. الكنائية كان يقول يحتمل الوقف وغيره، قلت صدقت على أنها لا تباع، فهذا لفظ كنائي، لكن ظاهر من جمع كلمة صدقت على أنها لا تباع أن هذا دليل الوقف، أو يقول صدقت وينوي الوقف. طيب الفعل كيف يمكن أن يقف الإنسان بفعله عند الله؟ ممتاز، يعني أن يفتح ما سمى استراحة عنده ويجعلها مثلا مسجدا، يجعلها مقبرة. طيب فهذا مثال للوقف، فإذا فتح أرضا وأذن للناس في الصلاة فيها أو مقبرة فتكون وقفا ولو لم يحصل التلفظ به. وذكر المؤلف أمثلة كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها أو مقبرة. ثم قال المؤلف صريح وقفت وحبست وسبلت. فهذه الألفاظ التي هي صريحة لا يحتاج إلى نية، لأن مجرد هذا اللفظ لفظ صريح. أما الكنائي فهو اللفظ الذي يحتمل الوقف ويحتمل غيره، كان يقول صدقت حرمت أبدت. المؤلف يقول لا يكون وقفا إلا بشيء أو بأحد ثلاث أمور، إما أن ينوي فيقول صدقت كان بنيته، أن سيأتينا كذلك المرجع في تفسير الأوقاف وشروطها، الأصل إلى نية الوقف، ثم إلى لغته ولغة مصطلحات قومه، ثم إلى ألفاظ الشرع. فالآن نأتي إلى النية، قال المؤلف فتشترط النية مع الكناية. الثاني إذا اقترن أحد الألفاظ الخمسة بلفظه. كيف أحد الألفاظ الخمسة؟ يقول تصدقت موقفة، تصدقت محبسة أو صدقت على أنها تحبس أصلها، صدقت على أنها سبيل، طيب فهذا مقتضاها أنها وقف، فجمع بين لفظين تدل على أنه يريد الوقف، أو صدقت على أنها تكون محرمة أو مؤبدة، هذه الفاظ الخمس. كذلك إذا اقترن على الثالث، إذا اقترن بها حكم الوقف، إيش حكم الوقف؟ أحكامه يعني أحكامه أثاره الوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث، مثل ما قال عمر قد صدقت بها على أنه لا يباع، هذا مثال إن عمر رضي الله عنه كأن لفظه كنائي صدقت، لكن لما قال ذكر حكم من أحكام الوقف وأن لا يباع غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث، دل على أن هذا أراد به لفظا كنائيا يريد به الوقف. ثم ذكر مؤلف شروط صحة الوقف، وذكر خمسة شروط لصحة الوقف. أولا أن يكون في الوقف منفعة، فلو كان هذا الوقف ليس فيه منفعة، يشوف المؤلف يقول قال يشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه، إذن اشترط في العين كانوا أربع أوصاف، أول شيء أنه ينتفع بها، وهذا يخرج ماذا؟ ما لا ينتفع بها، تكون بهيمة مثلا تالفة سيارة لا يستفاد منها، هذه شلون توقفها؟ لا يستفاد منها. طيب كذلك قال ثانيا دائما، هذا يخرج ماذا؟ إذا كان نعم إذا كان مؤقتا، إذا كان المنفعة مؤقتة، كان يقول كان يكون مثلا إنسان استاجر محل أو استاجر بيت ثم قال أوقفت بيتي، أوقفت البيت اللي ما استاجره طيب لجهة خيرية، وشلون أنت مستاجر خمس سنوات مثلا كيف توقفه؟ فما يصح، إذن لابد أن يوقف طيب شيئا مالكا له ويكون مالكا له على الدوام، مالك لرقبته. قال كذلك الشرط الثالث أن تكون العين الموقوفة معينة وليست مبهمة، فلا يقول أوقفت أحد سياراتي أحد بيوتي له أكثر من بيت لمجهولة. الرابع ينتفع به مع بقاء عينه، فما حكم وقف مناديل على المسجد؟ ما يصح، لماذا؟ لأنه لا يبقى عينها، لا يبقى للاستهلاك، كذلك الماء الطعام كلها لا ينتفع بها إلا مع استهلاك عينها، فلا يصح فيها الوقف. فلو ذكرنا مثالا حصل فيه الشروط هذه، أن يوقف الإنسان عمارة له، استراحة، مزرعة، سيارة يملكها وفيها نفع، فهذا يصح فيها الوقف. الشرط الثاني ذكر المؤلف أن يكون على جهة بر وقربة، ومثل المؤلف بالمساجد والقناطر. القناطر هي الجسور التي تكون على النهار التي يعبر بها، كما يكون في بلاد التي فيها نهار. والمساكين كذلك من جهة البر، والأقارب قال المؤلف من مسلم وذمي غير حربي، إذن الأقارب يصح الوقف عليهم، وحتى لو كان هذا القريب وإيش كافرا إذا كان ذميا، كان يهودي أو نصراني لكنه من أهل الذمة ساكن في بلادنا وهو متعايش معنا طيب وأقرناه على دينه وعلى طريقة ما ذكره المؤلف في أحكام الجهاد في أحكام الذمة أنه يقر على دينه ويدفع الجزية، فهذا لي أن أوقف بحيث يستفيد من هذا الوقف، سواء وقف خاص أن أوقف كما أوقفت صفية، صفية إيش كان ديانتها؟ يهودية رضي الله عنها، فأوقفت كذلك يعني شيئا من أملاكها وقفا طيب على أخيها وكان كافرا يهوديا، أو كان من ضمن الأقارب، يعني كان أقول أوقف على أقاربي أو آل فلان ومنهم كافر، فكل ما يدخل فيه جهة البر فيصح الوقف عليه. فالآن وقف المصاحف على المساجد، وقف الكتب العلمية، وقف المكتبات، الآن بعض الناس تجده يعني يشعر أنه إذا كبر سنة، يعني مكتبة قد لا يستفيد منها أولاده قد لا يهتمون بها فيوقفها، كما فعل الألباني رحمه الله لما أوقف مكتبته على الجامعة الإسلامية. ولو تذهب الآن الجامعة الإسلامية ترى مكتبة الألباني رحمه الله وقف موجودة كوصية، وقف تبقى لهذا المكان، وكل ما فيه مصلحة للمسلمين في المستشفيات وبرادات المياه التي تكون أحيانا في البيوتات أو الأماكن العامة، ومثل كذلك وقف المدارس، كذلك الوقف على طلاب العلم، وقف على الفقهاء، كلها من جهات البر. استثنى المؤلف أمور منها غير حربي لأن ماله ليس مباحا في الأصل. قال المؤلف وكنيسة، فلا يصح الوقف على الكنائس لا على بنائها ولا كذلك خدماتها كقناديلها أو فرشها أو أجهزتها الصوتية وغير ذلك، لأن مواطن بنيت على الكفر، وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك مثل نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، لأن الوقف الأصل فيه إيش؟ صدقة وقربة، فلا يتقرب الله عز وجل بهذه المحرمات والآثام. قال المؤلف وكذا الوصية والوقف على نفسه. قال المؤلف وكذا الوصية، يعني كذلك لا يصح أن تكون الوصية على إثم حيث يوصي مثل هذه الوصايا. قال كذلك والوقف على نفسه، وهذه مسألة اشتهر فيها الخلاف بين العلماء رحمه الله. فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح الوقف على النفس. كيف الوقف على النفس؟ يعني النساء مثلا، لو قلنا مثلا أحمد عوض مثلا والده عنده بيت في الجنوب، فخشي أن عياله يبيعون هذا البيت، فقال هذا البيت وقف لي لنفسي ما بقيت، ثم أولادي، ثم أولاد أولادي، فيريد أن يبقى أولاده مجتمعين في هذا البيت ولا يبيعون، تبقى ما يسمى لمتهم وشملهم مجتمعا في هذا المكان وهذا البيت وهذا المزرعة. فالحنابلة يرون الوقف على النفس لا يصح، قالوا لأن الوقف هو تحبيس الأصل مع تسبيل المنفعة، والتسبيل معناه أن تملكها لغيرك، فكيف تملكها نفسك؟ ثم ذكروا يعني هي أصلها فتوى لإمام أحمد من مسائله، أنه سئل عن الوقف على النفس، قال لا أعرف الوقف إلا ما يخرجه الإنسان لله عز وجل، فكيف الإنسان يفيد نفسه بهذا الوقف؟ أحسنت، فنقصد أن هذا هو رأي المؤلف رحمه الله، لكن الراجح والله أعلم هو رواية ثانية عند الحنابلة وقول المالكية. المالكية أقوالهم في عقود تبرعات أقوال جيدة، لذلك ابن تيمية رحمه الله دائما يرجح في عقود تبرعات أقوال المالكية. يعني أقوال المالكية نظروا في عقود تبرعات ليس التعبد، يعني وهذا ما يسمى المحكة والمناط، يعني أن عقود التبرعات هي ليست تعبد محض، هي عقود إيش؟ معقولة المعنى، يعني معقولة الحكمة. يعني التبرع بالوقف هو معقولة الحكمة، هو أن يبقى إيش؟ أن يبقى النفع والأثر، وأن يتقرب الإنسان بشيء يحبس أصله بحيث لا يباع، وأن يستفيد الغير منه. في ذلك الأقرب الله أعلم صحة الوقف عن النفس، مثل الصورة التي ذكرناها أن يوقف الإنسان عن نفسه ثم أولاده من بعده وهكذا. قال المؤلف ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك ولا يملك، يملك ولا يملك، يعني نعم على معين يملك. جيد، فلا بد من قيدين، معين ويملك. فالمعين أن تقول هذا وقف على جمعية تحفيظ القرآن بالدمام مثلا، هذا معين الآن، هذا وقف لزيد لخالد، فلا تقول على رجل، على جمعية خيرية. وش الجمعية الخيرية؟ جمعيات كثيرة. وأن يكون هذا المعين يملك. طيب كيف يتصور أنه يعطي شخص ما يملك؟ طبعا الملك يتصور إما يكون ما يسمى ملك شخصي أو ملك اعتباري، يسمونها قانونيون حتى الفقهاء الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية. الشخصية الطبيعية هو شخص، أقول هذه وقف لعبد الله، مثلا لسليمان، هذا وقف. طب الشخصية الاعتبارية أن تقول هذا وقف لم أجيه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجهة اعتبارية، بحسب المسؤولين ومجلس الإدارة هم يستلمونها ثم يصرفونها في ما هو الأصلح في مصارف هذه الجمعية. هذا شخصية اعتبارية وهي معين ويملك. فيقول مؤلف طيب لو ما يملك ما يصح، مثال يكون وقف على ناقتي على فرسي، فالفرس لا يملك والناقة لا تملك كذلك. وهذا الشرط لما ذكره المؤلف رحمه الله قالوا شرط إذا كان على شخص أو على جهة تملك، أما إذا كان قالوا جهة عامة كما لو قال وقف على الفقراء وقف على الفقهاء على المجاهدين فيصح ولو كان من غير معين، لأني أنا ذكرت وصف عام أن هذا المبنى وقف لطلاب المنح اللي يدرسون في كلية الشريعة مثلا بجامعة الإمام بجامعة الدمام، كل من طلاب المنح وقف عام سواء من أي جنسية من أي مدام أنه ساكن هنا، فأنا أريد وقف يستفيد منه يسكنون فيها ويكون ريع يعني برامجهم أو مشاريعهم. فالوقف على هذا أيها الإخوة يعني ممكن نقسمه حتى يتضح، أنا أقول هو قسمان رئيسان أو كذلك نفصل فنجعل قسم ثلاث أقسام. فأنواع الوقف عموما نقول إما يكون وقفا ذريا ويسمى الوقف الأهلي، وقف أهلي أو ذري هو الذي ينتفع بذريته ثم أقاربه أو أولاده من بعده، كما في كثير من الأسر أو القبائل أو العوائل، فيقول مثلا اليابس هذا وقف لاليابس لكل من في هذا الاسم، أو يقول أحدهم مهنة مثلا هذا وقف لي ولإخواني ولأولادي وأولادي إخواني ونحوهم، إذن هذا وقف ذري أو أهلي. الثاني الوقف الخيري أو الجهة العامة، أن يقول مثلا هذا وقف لي تحفيظ القرآن المساكين الفقراء الأرامل. النوع الثالث وقف مشترك، وقف مشترك كيف مشترك؟ أن يبدأ ذري ثم يتحول إلى خيري، إما يكون منقطع يسمونه منقطع الانتهاء يعني ينقطع طيب فيتحول، أو هو يحدد فيقول هذا وقف مثل لو صحنا الوقف عن نفسي يقول هذا وقف لنفسي ثم أولادي ثم الفقراء أو ثم تحفيظ القرآن، فهو يقدر أني أبي جمعة عيالي وبي عيالي يستفيدون لأني أعرف عيالي أنهم محتاجين، فلكن بعد ذلك لا أريد أنها تكون خيرية ينتفع بها الجمعيات والبرامج الخيرية والفقراء، فهذا كذلك يصح. فيوقف في بداية الأمر على الذرية ثم على جهة خيرية، وهذا كثير في الواقع. أو بعضهم كذلك يقول إذا انقطع نسلي أو انقطع أولادي أو فيحول إلى مساكين أو طلاب العلم ونحو ذلك، وهذا سيشير إليه المؤلف في آخر الكتاب آخر كتاب الوقف. أو العكس يوقف بداية الأمر إلى جهة خيرية معينة ثم يقول هذا ذلك للذرية. ثم قال المؤلف لا ملك، هذا مثال على ماذا؟ ما لا يملك. نعم، والحيوان والقبر لا يصح الوقف عليه لأمرين، أولا لأنه لا يملك، والثاني لأنه وسيلة إلى محرم والشريعة جاءت بسد الذريعة الموصلة إلى الشرك وتعظيم القبور. قال المؤلف وهذا موجود في كثير من الأزمنة الوقف على القبور، والحمل لو قال هذا وقف على الحمل في بطن المرأة فلا يصح، لأن هذا لا يملك، لأن الإنسان لا يملك إلا إذا ولد، فليس أهل ليس أهل للتمليك وإن كان فيها خلاف. قال المؤلف لا قبوله، كيف لا قبوله؟ يقول هل يشترط قبول الواقف؟ لا يشترط. لو قلت هذا وقف لأولادي هل يشترط قبول الأولاد؟ لا، لأن هذا عقد تبرع فلا يشترط فيه، ليس معاوضة حتى ننتظر اشتراط قبول الطرف الثاني. قال المؤلف ولا إخراجه عن يده، يعني تعرفون الوقف أيها الإخوة يثبت بمجرد القول، فهو عقد لازم. يعني لو قال أوقفت على، لو كنت جالس مع أبوك يبقى شو تبي تسوي الآن بالأرض هذه أو مزرعتك اللي هناك، ولا قال لا خلاص أنا ناوي شكلي أوقفها، خلاص أنا وقفتها، ثم بدأ يفكر بس بشوفها بشاور، لا خلاص مدام قلت أوقفت هذه الأرض فخلاص تنفذ الوقف، وليس في مجال للتراجع والخيار المجلس، فينفذ مباشرة، ينفذ الوقف مباشرة. فلا يشترط حتى يقول مؤلف إخراجه عن يده، فلو أوقف دارا لكن ما زال يسكنها فالوقف صحيح. وذكروا أن عمر وقف وقفا كان تحت يده حتى مات، وكذلك عثمان رضي الله عنه لما وقف على نفسه ثم ذريته من بعده. ثم ذكر مؤلف فصل في اشتراط الواقف. عندنا قاعدة مهمة يسميها الفقهاء، يقولون نص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع. وش معنى نص الواقف كنص الشارع؟ طبعا الشارع هو الكتاب والسنة، يلزم العمل بنصوص الشرع. كذلك نص الواقف، إذا شفنا هذا الوقف ورأينا الواقف قد وضع شروطا وقيد، قال هذا وقف لأولادي ثم أولاد أولادي، ولا يدخل أولاد البنات معهم، إذن هذا قيد خلاص نلتزم به. قال هذا وقف والناظر هو أحمد ثم كذا، الناظر هو مجلس مكون من ستة من كل فخذ من قبيلتي واحدا يمثل هذا. طيب أو قال الأصلح، طيب أو يصرف 20% من الوقف في جمعية التحفيظ، و20% في دار الخير، و20% جمعية البركة، و20% على طلاب العلم. فهو حدد نص الواقف كنص الشارع. والدليل على وجوب العمل بشرط الواقف العموم الأدلة الدالة على وفاء بالعقد وبالشروط، كقول الله عز وجل أوفوا بالعقود والمسلمين على شروطهم. وكذلك تذكر عمر رضي الله عنه لما أوقف وقفا اللي قلنا الأرض في الخيبر جعل لها شروط فقيد، قال غير أنه لا يباع أصله عليهم، قال لا جناح من يوليها أن يأكل منها بالمعروف، ولو لم يجب اتباع هذه الشروط لم يكن للاشتراط فائدة. وذكر مؤلف أمثلة لشروط الواقفين، قال في جمع، أو قال هذا وقف على أولادي فيشمل جميع أولاده فاسقهم وصالحهم ذكرهم وأنثاهم. يتعرفون وكان الناس الآن قد يكون مصطلح الولد عندهم مختلف عن المصطلح الشرعي واللغوي، الناس يقولون جاك ولد ولا بنت، يريدون إيش؟ ذكر. طب هذا هو في عرف الناس، لكن في عرف الشرع وكذلك في حتى في لغة العرب أن إذا أطلق الولد في المراد به ذكر وأنثى، كقول عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، قال إن لم يكن له ولد أي فرع وارث ويدخل فيه الذكر وأنثى. فلو قال إذن على أولادي وأولادهم فمقتضى هذا التشريك فيأخذوا بالسوية. طيب كذلك في التقديم، طيب لو قال مثلا أولادي وأولادهم، طيب السؤال لو مات أحد الأولاد طيب فهل يذهب نصيبه إلى أولاده أو من طريقة الميراث ما يرث الأبناء مع وجود الأعمام؟ واضح؟ لأن الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية. إيش رأيك؟ واضح السؤال؟ وهذا محل إشكال حتى الآن يسألون عنه الآن في الأوقاف، وقد يكون لفظة مجملة عند الوقف. نقول ننظر إلى نص الواقف، فإن كان نصه صريحا مثل أن قال فإذا مات أحدهم طيب انتقل لمن بعده، انتقل لأولاده مباشرة خاصة نعمل بها. طيب إذا قال أولادهم وأولاد أولادهم طيب تبقى محتملة، فإن كان فيه تفسير من عنده، وإلا نرجع لعرف الناس إذا كان هناك عرف في ذلك. والأصل كذلك أنه يرث، أنه ليس يرث، أنه يستحق ذلك، حتى أولاد الأولاد يستحقون حتى موجود أمامهم، لللفظ محتمل. قال مؤلف تقديم بمعنى إذا قدم قال على أولادي ثم أولاد أولادي، أو قال يقدم المحتاج، يقدم طالب العلم، فهذا يعمل به. وضد ذلك لو قال أفرد، لو قال هذا وقف على ولدي زيد فيعطى زيد دون بقية أولاده، طيب مو هذا فيه إشكال؟ أليس فيه إشكال أنه العطية لشخص واحد؟ كيف؟ لا أشهد على زور، أليس فيه إشكال لو جاء واحد وأوقف على ولد واحد ولا أوقف على الذكور دون الإناث؟ وهذا الوقف ما هو صحيح، ما في تمليك. جيد، فلا يضر، فلا يضر. وإن كان نقول الأولى والأفضل للإنسان من باب الكمال حتى لا يقع يعني في إشكال بين كما قال يعني تفريق بين هؤلاء الأسرة أو حززات بسبب مثل هذا، الأولى والأكمل لا شك أنه يوصل الجميع أو نقول يوقف الآن الجميع، لكن لو أوقف لشخص فنقول يصح ذلك لأنه لم يوقف أصل العين، لأن العين هي ملك لله عز وجل لا يباع، لكن هو قال أريد أن أنفع فلان فيستفيد من هذا لأنه طالب علم أو لأنه محتاج أو ونحو ذلك، فنقول يصح. ومثل كذلك ضد التقديم التأخير، لو قال هذا وقف على أولادي أو هذه العمارة فيها محلات تجارية وفيها مكاتب تؤجر، هذا وقف على أولادي وأولادهم، يؤخر الفاسق منهم يتكاسل الصلاة، وتشوفونه يتكاسل الصلاة لا يعطى، يؤخر. طيب يؤخر اللي يشرب دخان فيبدأ يعطي بعض الأوصاف، ولا تحفز بعض الناس على يعني أن يكون قريبا من ربه سبحانه ويحرص على صلاته، فيبدأ بالأولين ويؤخر الفساق. قال المؤلف اعتبار وصف وعدمه، فلو قال هذا وقف أولادي حفاظ القرآن يدرسون في الشريعة خرجين من الشريعة الصالحين منهم، إذن فنعمل به. كذلك الترتيب، شكرا تبي عبد الرحمن. قال والترتيب، كيف الترتيب؟ يعني لو قال هذا وقف على زيد ثم عمل، لو وقف على أولادي طبق الأول ثم أولادهم. قال المؤلف نظر، كذلك لو حدد الوكيل على الوقف اللي يسمى الناظر، لو حدد واحد معين، أو الآن صار في طريقة جيدة الآن الكثير من الواقفين هو أن يوجد ما يسمى مجلس نظارة فيختار الأصلح، أو يقول اختاروا الأصلح سواء وقفا ذريا خيريا أهليا أو وقفا خيريا، لازم إذا كان حين عنده أوقاف كبيرة ضخمة قد تدر كما نعلم الملايين. والوقف العجيب أنه الآن ليس فقط خاص بالمسلمين، يعني الآن حتى اتجاه حتى الكفار الآن في الوقف أن يحبس الأصل ويسبى المنافع. الآن بعض الشركات الكبرى صارت الآن وقفية، وبعض حتى المكتبات الآن ضخمة مثل مكتبة جرير صارت وقفا، الراجحي كثير من أملاكه ومشاريعه صارت أوقاف كالوطنية وغيرها من المشاريع صارت أوقاف، بحيث يعني تكون تدر على الجهة التخريجية التي حددها، لكن وإن كان مشروعا تجاريا في أصله لكنه وقف لا يعود إلى شخص معين أو إلى ذريته، إنما يعود كوقف للجهة التخريجية التي حددها والمؤسسة الخيرية التي تقبض هذه الأموال طيب تصرفها في الجهات التي حددها في ما يسمى يعني صرف الوقف. قال المؤلف غير ذلك من الشروط. ثم قال المؤلف فإن أطلق ولم يشترط، قال هذا وقف على أولادي وسكت، فهنا يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم وأغنياءهم وفقراءهم، لأنه لا يوجد ما يقتضي التخصيص فالأصل الإطلاق. قال كذلك هو النظر للموقوف عليه، يعني بمعنى إذا أوقف وقفا ولم يعين له ناظرا، قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، ولم يحدد ناظرا للوقف، من يكون الناظر؟ نقول خاص النظر عند الموقوف عليهم. طيب لو قال هذا وقف لطلاب العلم ليدرسون في كلية الشريعة، طيب فأحدهم يكون ناظرا لذلك. فإن كان الوقف عاما كما قلنا طيب فالنظر فيه للحاكم أو للجهات التي مسؤولة عن ذلك. مثال الآن لو قال هذا وقف لمسجد يبنى فيه مسجدا، أو هذا الأرض أوقفها على أن يبنى فيها مسجد، فالمسجد لا يملكه أحد ولا يكون ناظر فيه شخص معين، وإن كان قد يكون يديره فترة البناء شخص معين، لأن النظر فيه إلى ما يسمى الحاكم أو الجهة المختصة للأوقاف مثل كانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ثم الآن صار فيه ما يسمى الهيئة العامة للأوقاف فصارت هي مستقلة في الإشراف العام على الأوقاف. أما إذا كان جهة خاصة كان يوقف على جهة نسميها خاصة، كان يكون مثلا أقارب الوقف الذري، ف نقول يعين من هؤلاء ناظرا أو مجلس نظارة. ثم ذكر مؤلف أحكام تتعلق بالوقف وهي تتعلق بألفاظ الواقفين، إن كيف نفهم ألفاظ الواقف. قال مؤلف: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين. يعني الآن وقف الإنسان على أولاده أو أولاد غيره، قال هذا وقف لأولاد فلان. قال: فمن يدخل في ذلك؟ الولد الآن يدخل في من؟ قلنا إيش؟ الذكر والإناث. طيب إذا ذهب أولاده ننتقل إلى أولادهم، ماشي؟ بمعنى من أولادهم؟ الذكور والإناث، يعني يدخل في ذلك ابن البنت وبنت الابن. لكن هل ينتقل أولاد البنات؟ وسيأتينا في الميراث أن أولاد البنات لا يرثون، ممتاز، لأنهم الآن يعتبر من أسرة أخرى، أولاد البنات يعتبر من أسرة أخرى، فليس من ذرية هذا الجد. إن لو قال هذا، لو قال مثلا أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، لو قال جدي عبد الرحمن، هذا وقف طيب لأولادي ثم أولادي. طيب لو كان عندي أخت طيب متزوجة وعندها عيال، فهؤلاء يعني عبد الرحمن ليس جدهم، ممتاز، هؤلاء من عائلة أخرى، فلذلك لا يدخلون، كما هو كذلك في الميراث. إلا بماذا؟ إلا بالتنصيص. طيب لو قال هذا أولادي وأولاد أولادي أولادي، ويدخل فيهم البنات، يدخل فيهم عيال البنات، أولاد البنات أدخلهم. كذلك مما لا يدخل، قالوا إذا حكمنا بأن أولاد البناء يدخلون فلا ننتقل إليهم حتى ينتهي جماع الأولاد من البطن الأول. الآن عندنا البطن الأول بقي فيه اللي هم الأعمام، لا ننتقل مع وجود أحد منهم. لماذا؟ المؤلف إيش قال؟ أو قل إيش المثال ذكره؟ وقف على أولادي ثم، إذ لا ننتقل إلى البطن الثاني إلا إذا انتهى البطن الأول. فلو كانوا خمسة ومات أربعة وباقي واحد، في الوقفين يبقى الواحد، ولا ننتقل لأبناء الأبناء حتى يموت، إلا كما قلنا بقيد ووصف، كان يقول مثلا وإذا مات الأحد فينتقل مباشرة إلى أولاده من بعده. قال: كما لو قال على ولدي ولده وذريته لصلبه. إذا قال هذا وقف على ولدي ولدي لصلبي، فيدخل في ذلك أولاد البنين دون أولاد البنات، إن هؤلاء هم الصلب. طيب لو قال على بنيه أو بني فلان، مثال أوقف على بني مهنة، على بني شعلان مثلا، يعني الآن حدد بني، فيقول مؤلف يختص بيش؟ بذكورهم دون إناثهم. قال: لأن دلالة اللغة تقتضي أن الابن هو الذكر دون الأنثى. وإن كان على قاعدة ابن تيمية رحمه الله في فهم كلام الناس، يقول الأولى أن نرتب فهم كلام الناس، ومنها الأيمان، ومنها كذلك الأوقاف، ومنها كذلك سيأتينا في الطلاق، أن نرجع إلى لفظه وما يعني ينويه، فإن كان هناك نية عنده فيرجع إليها. لو قال: أنت وش قصدكم تقول بني فلان ولا بني غدير ولا بني كذا، يعني قصدك أن يعني الأسرة يدخل فيها البنات، فقال: نعم ندخلهم. إن كان لا لم يسأل له قصد طيب في ذلك، فنرجع إلى اللغة، وكذلك فاللغة تقول أن الابن لا يدخل فيه البنات. استثنى المؤلف إلا يكون قبيلة. إذا قال بني شهر، فبني شهر قبيلة، طيب أو فخذ من بني شهر مشهورين بمسمى معين، بني بيضان، بني كذا، بني. فالآن معلوم حتى في عرف الناس أنه إذا قال بني فلان طيب أنه يقصد فيه القبيلة أو العائلة كلها، يدخل فيه الذكور والإناث. قال المؤلف رحمه الله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل، لو أطرق هذه الألفاظ على قرابتي، على أهل بيتي، على قومي، فهنا هل يشمل الأنثى كذلك؟ نقول يشمل، فيشمل الذكر والأنثى من أولاده، أولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني الطبقة الرابعة. فلو قال لو قلت أنا هذا وقف لآل محيسن مثلا، أو قال محمد هذا وقف لآل يابس، فيقول يشمل ذكر وأنثى من أولاده، أولاد أبيه مهنا، طيب أولاد جده، من جدك؟ عبد الرحمن، وأولاد جد أبيك، يعني إلى الطبقة الرابعة، إلى الطبقة الرابعة، يعني أعد الاسم محمد بن مهنا بن عبد الرحمن بن مهنا إلى مهنا اللي هو جدك الرابع، طيب يدخل. جيد، يعني في أدلة في ذلك، منها في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، في بني هاشم بن عبد المطلب، في منع الصدقة ومنع الزكاة، لما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فهاشم يعتبر يعني هو الذي تمنع منه الصدقة والزكاة لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، أما من فوق ذلك بعد الجد الرابع فلا يدخل. قال المؤلف إلا إن وجدت قرينة تقتضي، فإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. فإذا قال هذا وقفنا على أولاد زيد المجاهدين في سبيل الله، تلقائيا لن يكون مجاهدات في سبيل الله، ما في إناث. طيب قال إذا هذا وقف أو استراحة يستفيد منها أولادي، فهذا العادة الاستراحة والجميع، مو بعيالك دون بناتك ليس كذلك، فهذا القرينة تدل على أنه أراد البنات. قال المؤلف وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمه التساوي. قال طلاب العلم في مدينة الدمام وأمكننا حصرهم مثلا، أو المشايخ أو متخرجين من الشريعة أو طلاب المعهد العالي للقضاء يمكن حصرهم، طلاب أهل الدمام المدرسون في كلية الشريعة الآن المحددين، هذا وقف يمكن تحديده فيصرف إليهم. أما إذا ما يصرف، إذا ما يمكن، كان يقول عبد الله على بني شهر، بني شهر كم عددكم ما شاء الله، الله يبارك، أو يقول على آل فلان وعددهم بسبعة آلاف وعشرة آلاف وأكثر، طيب فهذا معروف أن القرينة تقتضي الحصر، فيجوز التفضيل لبعضهم على بعض ويراعى. قال والأحق والأحوج، ثم قال فصل والأخف عقد لازم قراتها. أحسن الله إليكم. فصل في لزوم البيع وبيعه وإبداله وغير ذلك. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة على فقراء المسلمين. جميل، هنا ذكر المؤلف مسألة على طريقة الفقراء، رحمه الله، يذكرون حكم العقد من حيث اللزوم وغيره. فالمؤلف أفادنا فائدة أن الوقف هو عقد لازم، وقلنا أنه بمجرد الصيغة سواء القولية أو الفعلية ينفذ، فلا مجال للتراجع فيه. إذا قال المؤلف والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، لأن هكذا العقود اللازمة، وهذا أخرجه لسر الله عز وجل، وما أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه. لأن كان إنسان إذا أعطى الهبة، والهبة هدية لشخص، فلا يرجع فيها والعائد في هبة كالكلب، فكيف بالوقف الذي هو يكون لله عز وجل؟ لكن تبقى مسألة هي تثار، مسألة الوقف المؤقت، وهي نزع فيها قوي بين المالكي والجمهور. الوقف المؤقت خلنا نذكر أمثلة معاصرة له. الآن مثلا سليمان كان عندهم مسجد بجانبهم، وهذا المسجد يحتاج إلى ترميم أو هدم، فجاء والد سليمان قال أنا عندي ملحق في البيت قليل محتاجة، سأفتح سأفتح أو سأضع بابا في الخارج طيب بحيث الناس يدخلون يصلون فيه مدة 4 سنوات أو مدة إلى أن ينتهي المسجد مسجد الحي. ربما هيا حتى ملحق هذا وضع فيه سجاد وضع فيه لاقط إن وضع فيه ما يسمى أوصاف المسجد أو ما يعرف به الناس أن هذا مسجد. فقول الحنابلة لا يصح لأنه إذا نوى أنه وقف مؤقت إنما هو بذل مكان يستفاد منه يعني كأنه فتح بيته للناس كمنفع عامة. لكن المالكية هو اختار ابن تيمية رحمه الله قالوا لا يصح وقفة مؤقتة وقال إن الوقف معقول المعنى والآن في حكمة ظاهرة في مثل هذا فجوزوا مثل هذا فيقولوا مثلا إذا كان الوقف كما قلنا مؤقت على وقت محدد أو منفع محدد بحيث تنتهي بزوال هذه المنفعة فجوزوا ذلك. طب ذكر مؤلف من أحكام كذلك الوقف قال ولا يباع إلا أن تتعطر منافعه. هذه مسألة خلاف فيها قوي ربما ألفت فيها كتب ورسائل وكذلك اجتمع حتى مجامع الفقهية لأجلها وهي مسألة حكم بيع الوقف وصي إذا قلت منافعه أو تعطرت. إن عندنا مسألة ربما قد لا يعني نختلف فيها وهي إذا تعطرت منافع الوقف يعني عندنا جهتين نقول هي محل اتفاق يعني الوقف إذا كان منافعه طيبة وجيدة فالأصل لا يباع وهذا بنص قول عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. وكذلك جاء من فعل حتى هدي الصحابة أنه نهوا عن بيع الوقف ونهى صلى الله عليه وسلم كذلك عن بيع الوقف. عندنا جهة لا نتفق على أنه يعني يباح وقفه وإذا تعطلت منافعها كان يكون مسجد في مكان وهذا المسجد انهدم ورمى حتى أهله تركوا هذا الحي صار خريبة الحي هذا ما حد يجيه فنحتاج أن نبيع هذه الأرض اللي فيها المسجد ونذهب للمسجد في مكان آخر يستفيد منه الناس حتى يبقى أجر الواقف فتعطل منافعه بالكلية. فإذا تعطلت منافعه فهذا كذلك ذهب علماء الحنابلة إلى جواز بيع الوقف قال ويصرف ثمنه في مثله فكم الآن بعناه 200,000 روح نشتري أرضا وإن كان ما تكفي كذلك نكملها بمبلغ حتى نبني وقفا في مكان يحتاجه الناس. قال المؤلف ولو أنه مسجد يعني حتى كان موقف مسجد وقف مسجد وتعطلت منافعه كان يكون مسجد في طريق وهذا الطريق تركها الناس أو حي أو قرية تركها الناس فيجوز بيعه وبيع كذلك الصوتيات الموجودة وكذلك الآلات وأي شيء يمكن يباع فيباع أو ينقل إن كان يمكن ينقل ينقل إن كان يكون مثل الدواليب أو مصاحف تنقل لمسجد آخر إذا كان لا يمكن نقله فيباع كان وهذا موجود الآن فيمكن نفس المسجد هذا أبيعه كمستودع يصير لأنه صار الآن منطقة مستودعات وما في أحد يصلي فيه فأضعه كمستودع وأبيعه كمستودع وأشيل منها وصف المسجد كمنارة كقبة كالصوتيات والفرش خاص يكون مستودع طيب وأستفيد من هذا المسجد في مكان آخر من ثمن هذا المسجد. قال المؤلف وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر فآلته مصاحفه دواليبه أجهزة الصوتيات فيصرف في مسجد آخر أو يتصدق به على فقراء المسلمين. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان تصدق بخلقان الكعبة وثياب الكعبة أن تصدق بها. لكن يبقى الإشكال كما قلت في المسألة إذا قلت منافع الوقف مو بتعطلت لكن قلت منافعه. صورة هذا أعطونا حي قديم في الدمام هنا حي العدامة مثلا طيب فحي العدامة لو كان فيها وقف داخل مو في شارع تجاري فكان في وقف قديم قلت 60 سنة 70 سنة 50 فأوقفه صاحبه طلب علم دار خيرية تحفظ القرآن مكتب تعاوني ثم الآن ما يجيب شيء يعني صار الآن يؤجر يعني كله هو عبارة عن ثلاث شقق ولا شقتين ولا شقق عزابية ولا شقق عمال ما يجيب إلا 20,000 ريال. طيب لو بعناه وأخذنا هذا وشرينا به أرضا في حي جيد في الدمام وحي كما يقال يعني نشط تجاريا أو سكانيا، فهذه المسألة حابرا ما يصح في ذلك، ولكن أقرب الله أعلم هذا اختيار قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا العمل عليه الآن في المحاكم عند القضاء هو أنهم ينقلون الوقف، لكن إذا افترضت المصلحة الراجحة ليس على أي وقف، لأنه قد يتسبب في هذا في إبطال بعض الأوقاف وتسرع في ذلك، لكن أحيانا فعلا في أوقاف مزارع صارت هجرت، وإنما هدف الواقف كما قلنا معقول معنى يعني أنه يبقى أثره ونفعه وأجره، نكتب ما قدموا وآثارهم، فإذا ترك وهجر وتعطل أو شبه تعطل لا شك أن هذا ليس قصد الواقف، فالأنفع للواقف والجهة الموقوف عليها أنني أذهب وأنتقل وأنقل هذا الوقف إلى جهة أفضل وأكثر نفعا لهذا الوقف، بحيث بدل ما يدر 20,000 يدر 20,000 200,000 ريال. فهذا هي المسألة التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب. إذا كان في سؤال قبل أن ننتقل للهبة تفضل. طيب من خلال ما نفهم من كلام مؤلف، ما حكم الوقف على العبد؟ ما يملك، إذا لا يصح الوقف عليه. بس الوقف عليه وقف على النفس، والوقف على النفس يصح. أحسنت على قول آخر، تفضل. جيد، قصدك هي طبعا تتبع مسألة وقف النقود، إذا كنت قصدك وقف النقود. طبعا إذا كان هذا يعني عنده عمارة فقال العمارة نصفها هذا وقف، عبارة عن الوقف. طبعا لو قلنا العمارة فيها ثلاث شقق سكنية ومحلين تجاريين مثلا، فقال ترى محلين تجاريين والثلاث هذه وقف تحفظ القرآن، هذا يصح باتفاق العلماء، وهذا الجهة ليست وقفا يصح. لكن سؤالك تقول 20% من دخلها وقف، هذه مسألة وقف النقود، وهذه طرحت الآن كثيرا جدا وما عقد فيها حتى ملتقيات وقف النقود. فاللي نراه من كلام الفقهاء رحمه الله الحنابل وغيرهم أن وقف النقود لا يصح، لأنه يشترطون في الوقف يكون معينا وهذا ليس معينا، لأن النقود طيب يعني كما قال تستهلك تذهب. لكن قول المالكية وهذا يعني واختيار ابن تيمية رحمه الله وهو معمول به الآن، بدأ حتى المحاكم الأوقاف الآن وقضاة الأوقاف يسجلون، وأنا بنفسي سجلت العام الماضي وقف نقود، وهذا فعلا حل جيد. كيف وقف النقود؟ تأتي مثلا عندك 20,000 ريال، طيب فتذهب تقول أوقف 20,000 ريال، طيب بحيث تكون أصل الأصل 20,000 طبعا لا يباع، طيب ولكن تستطيع أنك من خلاله وسوف في الأنظمة الموجودة الآن تستطيع أنك تفتح حساب بنكي طيب على هذا الوقف، مثل وقف اسمه جامع الوابل مثلا، تقول هذا وقف طيب بحيث يكون يدر على الجامع، بحيث حتى من أراد مثلا يتبرع أو يعني يكون له عندنا حساب موجود، طيب لأن هذا الوقف هو وقف نقود على هذا الجامع، بحيث يصرف على مشاريع الجامع وبرامجه العلمية ودروسه وحلقات القرآن فيه. ومثل كذلك الآن تجد حتى ما يسمى العوائل والصناديق العائلة إلى مثل هذا، فجاءوا صندوق وقفي عبارة وقف نقود، فيسجل في المحكمة ثم يكون فيه مثلا دخل ثابت 50,000 ريال، ثم من خلاله يفتحون حسابات بنكية، فيكون منهم مثلا يزوج الشباب، يكون مشاريع مثلا لقاءات العيد لقاءات العائلة، فيكون فيها خير. لكن تبقى أن نقول هي مسألة محل خلاف أصل وقف النقود. تفضل عمر. قصدك خصه لأنه محمد بس إيه؟ أنا أقول ما الذي منع الصحة؟ نقول الأصل في عقود الناس الصحة، وإنما منعت الشريعة باب العطية التي فيها تملك عام أو الوصية ولا وصية للوارث. لكن أن يوقف شخصا معينا وهذا يظهر من كلام العلماء، لكن كما قلت مسألة ما يسمى كمال البر وكمال إعانة الأولاد على البر وعدم إدخال ما يسبب المسلم النزاع والخلاف بينهم لا شك الأولى والأكمل لا يفعل ذلك. لكن قد يكون الأب مثلا بأي اعتبار، مثلا يعني قد يرى أنه مثلا أنا ولدي هذا أكثر برا بي، ولدي أكثر كما نقول تدبيرا للمال، فلو جعلته ونظر الوقف أو عند الوقف سيحسن تدبيره وسيحسن كذلك بقاء النفع. أما غيره لا، مصفولين ولا بلم المال ولا بلم المشاريع هذه. تفضل. لما يوقفه على الشخص ما كان داعم، ما صار داعم على شخص معين. أحسنت. يسأل الأخ سؤال جيد، يقول طب لو وقف على ولده وسكت، طب هذا معناه أنه مبدأ. لا، نقول هذا يسمى عند العلماء وقف منقطع الانتهاء، يعني هو الآن قال وقف على ولده، فنقول إذا مات ولده لا، فإن كان عنده نص معين نأخذ به، ثم قال ثم على ولده أو ثم على المساكين، ما عنده نص خاص نصرفه تلقائيا المساكين والفقراء أو أي جهة بر يقدرها مثل الجهة العامة المشرفة على الأوقاف، لكن غالبا لا يصرف على المساكين والفقراء. فالبيت هذا اللي الملحق اللي أوقفه والد سليمان عند الجمهور ومنهم حنابلة قال ليس وقفا وليس أحكام المسجد. طيب هذا مجرد مكان أراد الإحسان إلى الناس بفتح بيته يستفاد منه في الفترة كمصلى، إن جعله مصلى، لكن قول المالكي لا، قالوا مسجد ولا أحكام المسجد، وإذا انتهى الاستفادة منه فتح المسجد مسجد الحي خاص يستطيع والد سليمان أنه خاص يرجع إليه وجعله ملحق ومشب ضوء ونحو ذلك، خاص يذهب عنه وصف المسجد. قال إشارة أيها الأخوة لأن محل إشكال عند بعض الناس، ومسألة ما يسمى استثمار الأوقاف أو كيف يكون وقف الإنسان إن يريد به وجه الله عز وجل أو يريد به الأكمل والأفضل. فمجمع الفقه الإسلامي نظر في مسألة استثمار أموال الوقف، لأن الإنسان أحيانا قد يكون عنده وقف فيستثمر الوقف في أو يستثمر أموال الوقف، فهناك ضوابط أهمها هو أن يكون المقصود تنمية الأموال الوقفية، كذلك يتأكد أن يتقي الله عز وجل ما يسمى ناظر الوقف، كذلك يكون مجال الاستثمار ليس مجال مخاطرة شديدة مثل الأسهم، لا يكون طبيعة كل تجارة فيها مخاطرة لكن لا يكون مخاطرة عالية فيها، كذلك لا يستثمر كل المال إنما يستثمر جزء من هذا المال، كذلك مراعاة الضوابط تكون أصل الاستثمار مشروع، كذلك تقليل المخاطر قدر الإمكان وتوثيق العقود، اختيار وسائل الاستثمار أكثر أمانا. طيب وقف النقود هذه سأل عن الأخ قبل قليل، إن هذا ملخص لها أنه جائز شرعا وأنه يجوز وقف النقود لقرض الحسن. طيب من الخطوات حتى يكون وقف الإنسان مميزا أو إذا كان مستشارا في وقف أو يوقف وقفا، استشار العبادة، ولا يقال فقط أن فلان صدقوا فلان بنوا مسجدا، الجودة كما أن الإنسان لو أدار عمله التجاري يحصل الجودة، فكذلك يحرص الإتقان وإحسان واستقطاب الكفاءات المتميزة، كذلك اختيار نظارة أو مجلس نظارة فيه وناس شرعيين وناس مثلا عندهم جوانب اقتصاد وتجارة إذا كان فيه استثمار، محاولة قطع النزاع أنك تعين الناظر أو تعين المجلس حتى لا يكون هناك نزاع في ذلك. وللشيخ سعد المهنة كتاب نحو وقف مميز، ذكر 33 خطوة نحو وقف مميز، يصلح لبعض التجار وبعض الكبار اللي عندكم في العائلة والأقارب ممكن تهديه هدية حتى يعينوا على تذكر فضل الوقف، وكذلك يعين على ضبط الوقف يكون على وجه الله وجه شرعي صحيح. تفضل الهبة. أحسن الله إليكم. وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. حسنت. مسألة الهبة والعطية ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي من عقود ماذا؟ عقود تبرعات. نعم. والمؤلف الآن ذكر مصطلحين، وسيأتي معنا مصطلح ثالث، الوصية. فالفرق بين هذه المصطلحات الثلاث: الهبة هي تبرع بالمال حال الصحة، العطية حال مرض الموت. العطية هي تبرع بالمال حال مرض الموت. الوصية نعم التبرع بالمال بعد الموت. فبدأ المؤلف بكلام عن الهبة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن ومسند الإمام أحمد: تهادوا تحابوا، وحديث صحه الألباني وغيره. قال المؤلف في تعريف الهبة: هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. تبرع لا بد يكون من التبرع بتمليك، يخرج العارية، لأن العارية ما فيها تمليك، إباحة، ماله المعلوم فيخرج هبة المجهول ستأتي. الموجود يخرج المعدوم في حياته، وهذا يخرج الوصية، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. فمن هذا التعريف ممكن نستنبط 4 شروط: أولا أن يكون جاز التصرف، ثانيا فمن جاز التصرف كما عرفنا كم أكثر من مرة هو الحر المسلم المكلف بالغ العقل الرشيد، يعني 5 مواصفات حتى يصح تبرعه. فلو كان صغيرا الأصل لا تجوز هبته. طب ما نشوف الصغار حين يهدون هدايا؟ نعم، في المحقرات يصح باليسير. الثاني يكون الموهوب معلوما موجودا، وأن يكون مما يباح بيعه، وأن تكون منجزة فلا تكون معلقة ولا مؤقتة، وسيأتي كلام المؤلف عنها. قال المؤلف: إن شرط فيها عوضا معلوما. الآن لو قال الشخص، لو قلت لك يا أحمد: طيب هذا الجوال هدية لك، هل أنت تعطيني 1000 ريال؟ طيب صار هذا بيع. طيب أو على أن تعطيني بدله جوال آخر، أو سمى هدايا الأمراء يجي يهديه ما شاء الله صقر. طيب هو يريد به عوضا، مو لوجه الله عز وجل، يريد معوضة، وقد يكون معوض أكثر من ثمن الحقيقي. فإذا إذا وهبه بشرط العوض فهذا بيع. وعندنا قاعدة معروفة في العقود، وهو أن العبرة في العقود بيش بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. حتى لو قال هذا هبة، لكن ما دام الحقيقة والمعنى والمقصد هو البيع فيكون بيعا. قال المؤلف: لا يصح هبة المجهول. فلو قلت لك يا محمد: ما في بوكي لك هدية، مجهول لا يصح. طبعا هذا قول المؤلف رحمه الله، قال أن الهبة عقد ولا يصح إلا في المعلوم. استثنى المؤلف: إلا ما تعذر علمه. كيف ما تعذر علمه؟ يعني شيء مختلط، شيء ملك لي ولغيري ومختلط، ما أدرك وأقدر أميزه، يقول فيصح إذا كان يتعذر علمه. والأقرب في هذا المسألة هو رواية الحنابلة واختيار المالكية، كما قلنا أن عقود تبرعات المالكية من أسمح الناس وأجودهم قولا. فالمالكية يرون صحة الهبة في المجهول. قال: هذا عقد تبرع، وعقود تبرع يغتفر فيه ما لا يغتفر في عقود المعوضات. يعني لو قلت لمحمد: ما في بوكي لك، ثم شاف 5 ريال بس، هو مستفيد في النهاية، أو شاف 205 ريال، يعني هو مستفيد. فإذا ليس مثل عقد المعوضة التي يكون مبناه المشاحة ومبناه قد يطالب، لا أنت. فإذا المقصود منها الرفق والإحسان، والموهوب عليه لا ضرر ولا غرر ولا غبن لو حصل لأي شيء، بل هو إما سالم أو غانم، ما في أي صورة غارم، هو سالم أو غانم. وهذا اختار ابن تيمية رحمه الله، واختار مشايخ المعاصرين كابن عثيمين وغيره. قال المؤلف وتنعقد، هذه صيغة الهبة تنعقد، قال المؤلف بالقول أو بالفعل، تنعقد بالإجابة والقبول أهديتك تقول قبلت، أو بالفعل الدال كلو أعطيتك شيئا مما يدل على ذلك. وكانت ظاهر القرينة مو بإعارة، أقول خذ هذا البشت في الشتاء واستفد منه رجع لي، لا، إذا كان قرينة الحال أنه هدية فتكون هدية. قال المؤلف بما تلزم الهبة، لو قلت لك يا محمد طيب عندي 100 ريال عينتها مو بمجهول، طيب هدية لك، أو قلت لك يا أحمد ترى عندي جوال جديد توي شاريه هدية لك، وش رأيكم؟ لا تلزم، لو جيتني محمد واشتكيت المحكمة ما تلزم، طيب. أو كذلك محمد، فلا تلزم إلا بالقبض. وإن كان باب ما يسمى الوعد والوفاء بالوعد، المستحب أنني أفي بوعدي، لكن ليس ملزما هذا الوعد إلا قول شبرمة من المالكية بلزوم الوعد، لكن جمهور أو جماهير الفقهاء لا يلزم الوعد إلا ديانة، باب أن من صفات أهل الإيمان هو الوفاء بالوعد. إذن قال المؤلف تلزم بالقبض بإذن واهب، إذن الهبة تصح بالعقد لكن لا تلزم إلا بالقبض، فدام الموهوب له لم يقبض لم يصح، قل مبلغ مصح لم تلزم، فللواهب أن يرجع. قال المؤلف والموهوب له لا يقبض إلا بإذن واهب، بمعنى لو قلت لك يا محمد ترى سيارتي هذه هدية لك أو وهبتك إياها، طيب فقلت أنت قبلت، إذا مكنتك من أخذها أعطيتك المفتاح مكنتك خلاص مالي أرجع، خلاص أنا أنت لزمت، لكن قبل ذلك يصح لي الرجوع إذا ما قبضها، طيب وما مكنته من قبضها لي أن أرجع. وهذا يذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذالا نخلا 20 وسقا من ماله بالعالية، العالية مزرعة أو مزارع موجودة في العالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على تمر العالية العجوة، وهي منطقة في المدينة معروفة العوالي. قال فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذا 20 وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال الوارث، فاقتسموا على كتاب الله. وجاء في الحديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. استثنى المؤلف المسألة السابقة إلا ما كان في يد متهب، إذا كانت الهبة في يد الموهوب له، يعني كان يكون الكتاب في يد أحمد، أنا كنت معطي أحمد كتاب يستفيد منه إعارة، ثم قلت يا أحمد ترى الكتاب هدية لك، شو يقول المؤلف؟ خلاص تلزم بمجرد القول، لأنه أصلا هو في يده في يد المتهب. قال المؤلف وارث الواهب يقوم مقامه، إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له، يعني قبل أن يقبض الموهوب له الهبة، فيقوم وارثه يقوم مقامه في الإذن بالإقباض وعدم الإذن. بمعنى لو قال شخص طيب هذه السيارة هبة لفلان، طيب يقول مؤلف فالواهب لو مات يقوم مقامه أولاده ورثته، طيب في الإذن وعدمه والتنفيذ وعدمه والرجوع عدم الرجوع. وهذا مبني على المسألة السابقة أن الهبة من شرط لزومها إيش؟ القبض. قال مؤلف مسألة ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحو بلد ذمته ولو لم يقبل، وهذا كثير من الناس يحتاجونه الآن، مسألة الديون، يعني قد يكون شخص يعني أعطيته دينا، مثل جاني الأخ مثلا عبد الرحمن وطلب مني مثلا 10,000 ريال فأعطيته 10,000 ريال. ثم أنا بيني وبين عبد الرحمن ميانة وما أشيل هم الفلوس أصلا ولا أفكر فيها، فقلت وهبتك إياها أبرأتك منها، أو لا صار الرجال ما يسدد، رأيت أني أصلا بيني وبينه عشرة عمر ولا بدي أن تفسد مثل هالفلوس اللي كل شوي تأخر السداد أو نطالب فيها، أو صار ما يشوفني ولا يحرص على التواصل معي خشية أني أسأل عن هذا المبلغ. فقلت خل أريح بالي أبرأتك منها، ترى ما بيني وبينك شيء. طيب فيقول مؤلف فذمة عبد الرحمن تكون بريئة الآن حتى لو لم يقبل هذا الإسقاط، حتى ما قبل. قال لأنه مثل الهبة، قال إسقاط حق فلا يحتاج إلى قبول، مثل عتق لا يحتاج إلى قبول. قال مؤلف ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. إذن الضابط كل ما جاز بيعه جازت هبته. طيب شلون الكلب؟ وكل ما جاز اقتناؤه جاز هبته، لأن الكلب كلب يجوز اقتناؤه، كلب صيد، كلب حراثة، كلب زرع. طيب فهذا مستثنى من الكلب المنهي عنه، فكل ما جاز اقتناؤه جاز هبته. بل الفقهاء تذكرون لما درسنا أول كتاب البيع أن الكلب لا يجوز بيعه. طيب قالوا طيب لو واحد محتاج البيع كلب يحرس عنده غنم يبي كلب، وش بيسوي؟ ما في طريق الشراء لأنه محرم شراءه ولا يمكن يتعوض بقيمته، إذا ما لك طريق إلا الهدية الهبة. يجلس الواحد عنده مجموعة وربي عيال مثلا، طيب فيعطيك هبة. فالكلب كما تعلم منفعته مباحة في بعض الحالات مثل، فيجوز هبة المنفعة. ثم قال المؤلف في عطية الأولاد وهبتهم، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في بيان أحكام العطية. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. جميل. هنا ذكر المؤلف الهدية التي تكون للأولاد، فذكر المؤلف أنه يجب التعديل في عطية أولاده. فما يعطيه الوالد لأولاده حتى نفهمها، نقول لا يخلو من حالين: إما أن يكون من أجل حاجة خاصة به، من أجل حاجة خاصة به كالنفقة، فالنفقة مبناها الحاجة. فتعرفون أحيانا الأب قد يجب عليه في حالات أن ينفق على الابن، وهي شرطين معرفان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه. لو الابن فقير أو لا يعمل أو ليس عنده الآن فرصة للعمل، فيجوز الأب بل يجب على الأب أن يجب عليه أن ينفق على ولده ما دام عنده غنى والابن فقير. فإذا أعطاه من أجل حاجة خاصة به فيجوز، أو قل لا حرج في عدم التسوية، لأن النفقة مبناها إيش؟ الحاجة، فيعطي قدر حاجته. مثل ذلك، وهذه أمثلة موجودة في الواقع، النفقة على فقير، أنا عندي ولد فقير والباقي يشتغلون، فأنا أنفق عليه وباقي ما أعطيه. يعني مو بلازم إني إذا أعطيت هذا 300 ريال أعطي كل ذولا، هذا موظف وهذا موظف في الشركة وهذا. كذلك معاق، إذا معاق لا يستطيع العمل، أو كذلك مريض يعني جاه مرض أو أصيب بحادث ومنعه من العمل فاحتاج أنفق عليه، أو كذلك تزويج. يعني هل إذا أعطيت يعني مثلا هنا أعطى ولده محمد لأجل الزواج، طب الآن فيه تركي والعمر هم صغار، طيب يعطيهم 40,000 مباشرة يحول لهم، نقول لا، لأنه إنما أعطاه لأجل النفقة بتزويج، فكذلك ما ذكروا في التزويج أنه يجب الأب إذا احتاج ولده يزوجه. طيب. كذلك قالوا البنت لا زوج لها، الأصل أن البنت لا تنفق على نفسها، فإذا كان ما لها زوج طيب فينفق عليها أبوها، فلا يحتاج إذا أعطى بنته طيب قد يعطيه مثلا 1000 للتسوق مثلا ذلك، فلا يحتاج أن يعطي كل واحد من عياله لبناته المزوجات. ومثل كذلك إذا ذكر نص عليه فقهاء إذا تفرغ ولده لطلب العلم، كان يقول ولده أنا سأتفرغ في الصيف لطلب العلم، سأحضر دورات في المدينة ولا مكة ولا كذا، ولا أنا تخرجت الآن من كلية الشريعة ولن ما عندي نية أشتغل الآن، ودي أكمل طلب العلم أو أدرس ماجستير ويحتسبها طلب العلم. طيب وإخواني الآن يمكن بعضهم أو أقراني راحوا اشتغلوا توظفوا، فإذا أعطى أحد أولاده لأجله تفرغ لطلب العلم فنقول هذا إعطاء جائز ولا يلزم فيه العدل، لأنه هذا مبنى الحاجة. كذلك نص على الشيخ عبد الله بن جبرين في كتاب التسهيل وكذلك في شرح عمدة الفقه، قال إذا أعطى ولدا مشاركا له في عمله، كان يكون مثلا محمد مشارك لأبيه في تجارته أو في مثلا سوق مثلا بيع الإبل أو بيع كذا، هو مشارك له، فلأن ولدي يشاركني فطبيعي سأعطيه نسبة، فلا يلزم إذا أعطيت ولدي نسبة أن أعطي كل أولادي باب العدل. فيحتاج أن نفهم هذا الباب إذا كان باب النفقة أو باب إعطاء أجل الحاجة فلا يلزم فيه العدل، إنما أعطي قدر الحاجة. أما إذا كان على سبيل العطية والإهداء يجي مثلا أيام العيد فيحب الأب أن يكرم أولاده، الأب كان يكون تاجر وربح ربح طيب طيب في تجارة ولا في عقار، الله يجيب الخير، ها فقال لأولاده تعالي يا عيالي طيب، فهنا لا يجوز له يعطي فلان 5000 وهذا 2000 وبنات 1000 ونحو ذلك، يعني فالمقصود أن يعدل، وهذا اللي نص عليه المؤلف رحمه الله. فيجب التأجيل في عطية أولاده، قال المؤلف بقدر إرثهم. وقد جاء في حديث النعمان بشير المشهور في الصحيحين قال أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله قال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهد، يعني هو شكله يحب بعض عياله عيال الزوجة الثانية مثلا يحبهم يقدرهم، فأراد أن يعطيهم مزية ولم يعطي مثل عياله من الزوجة الأولى، فالزوجة الثانية أرادت أن تتحرى أن يكون هذا الهدية وفق ما يريد مرضات الله وفق ما يريد الله عز وجل، فذهب يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال أكل ولدك نحلتهم أعطيت سائر أولادك؟ قال لا، قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على زور، وقال اذهب وأشهد على هذا غيري من باب التهديد والوعيد. فالمقصود أن هذا مقتضاه وجوب الهدية والعطايا بين الأولاد. طبعا استثنى المؤلف رحمه الله أو استثنى النفقة كما قلت النفقة، وبعضهم استثنوا كذلك إذا كانت برضا الباقين إذا سمحوا، يعني كان يعطيه سيارة جديدة مثلا وعيال أخوانا الباقين ما شرى لهم سيارة جديدة، طيب فإذا رضوا بمثل هذا، لأن السبب الذي منع من التخصيص هو ما هو؟ هو نعم وقوع الأداء والشحناء، فإذا انتفى، ولأنه أحيانا قد يكون مثلا هو أشبه مسوي يعني كما نسميه الآن باللغة المعاصرة، يعني أنه مرتب كذلك نفقاته وطريقة كذلك الصرف لأولاده، أنه مثلا ما أشتري لأولادي في الثانوي مثل سيارة جديدة، أخلي يخدم هذه السيارة المستعملة التي ربما هي تكون أصلا لأحد إخوانه الكبار ثم يسوقها، فإذا تخرج من الجامعة وصار في آخر الجامعة أشتري له سيارة جديدة. طيب فهل إذا شرت سيارة جديدة خلاص أشتري لأخيه الأكبر أو أشتري لأخلي في الثانوي؟ يعني فإذا كان في قدر هنا حاجة، صح أني أعطيت كل واحد سيارة لكن هذا ميزت بسيارة جديدة، لأني أنا جعلت أشبه بقاعدة يعرفها الأولاد ويعتبرونها مريحة لي ومريحة حتى لأنفسهم، أني ترى أبوي ما يعطي إلا إذا وصل السنة هذه أو وصل هذا العمر. أو كان فيه ما يدل على الرضا بينهم. طبعا المؤلف هذه مسألة محل خلاف، هل تكون بقدر الإرث ولا يستوي الذكور والإناث؟ بمعنى جاء يوم العيد، جاء مثلا سيف السيف ويعطي أولاده، في عيال وبنات، طيب هل يقول المؤلف إيش يقول؟ بقدر الإرث، فيعطي الذكور مثلا 2000 والبنات 1000، يعطي الذكور 1500 للبنات. قال لماذا؟ قال لأن هذا هو الميراث، وهذه قسمة الله عز وجل، وقسمة الله عز وجل هي التي فيها الحكمة وفيها قال فريضة من الله، وقال سبحانه قال يبين الله لكم من تضلوا، قال إن الله كان عليما حكيما، وقالوا الحكمة معروفة يعني العقلية أن الذكر دائما أحوج من الأنثى، وإن كان مسألة محل خلاف في من يقول من العلماء أن التسوية واجبة في مثل ذلك وليس عندي تحقيق فيها. قال المؤلف فإن فضل بعضهم سوى برجوع وزيادة. طب إذا تبين للأب أنه تحمس وسوى فأعطى زيادة فأراد التوبة، الآن عنده ثلاث طرق، إما الرجوع أو الزيادة، طيب أو التقسيم. كيف الرجوع؟ يقول عد هذا، أنا أعطيتك يا ولدي 1000 وترى ما أعطيت البقية، ترى هذا حرام، يرد. الزيادة ما أعطي هذا 1000 والباقي 500، شو يسوي؟ يخليك كريم أعطي البقية. الثالث يقسم الزائد في الهبة، يقول ترى أعطيتك 1000 والباقي أعطيك 500، تعال أنا عندي 4 عيال خلاص وأنت الخامس، خلاص هذه 500 ترى بقسمها بينكم. قال المؤلف فإن مات قبله ثبتت، إذا فضل الوالد بعض أولاده أو خصهم بهبة ثم مات قبل أن يستدرك هذا الأمر، يقول هنا المؤلف يقول الهبة تثبت للموهوب له وليس لبقية الورثة الرجوع. لماذا؟ قال لأنه هذا حق للأب تعلق بماله فسقط بموته، قال يعني حق تعلق طيب بماله فالآن ماله انتقل للورثة فسقط بموته. وكما مثلا محل خلاف اختار ابن تيمية رحمه الله ابن قدامة لا أن له الرجوع، بل قالوا تلزم يعني أنه يجب الموهوب أن يرد ما أعطي من باب تحري إيش عدم الجور حتى بعد الموت. قال المؤلف في مسألة الرجوع في الهبة، وهذه مسألة مشهورة، مسألة حكم الرجوع في الهبة، قال المؤلف وليس ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. وتسمع القاعدة أنت ومالك لأبيك والعائد في هبتك كالكلب يعود في قيه، فعندنا الرجوع في الهبة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون غير الوالد فأعطيك الكتاب مثل كتاب 4 مجلدات وأعطيك يا عبد الرحمن، ثم كان يتحسف أقول كتاب نفيس ده عندي وأرسلك رسالة غادي ترجع طيب أو نحو ذلك، فنقول هذا لا يجوز. قد جاء في الحديث كما ترون طيب لا يحل المؤمن أن يهدي هدية فيرجع العائد في هبتك الكلب يعود في قيه، وانظر الاستبشاع فيها. أما إذا كان الواهب هو الوالد فكيف؟ قال والد محمد يا ولدي خذ هذه السيارة تراها لك، فأعطاه هدية ولا أعطاه أرض ولا أعطاه كذا، ثم بعد فترة أحب يرجع بها مما محتاج إليها واللي بيستفيد منها، فنقول أنت ومالك لأبيك. وجاء في الحديث إن أطيب ما أكلتم من أولادكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فأولادك من كسبك، وهو يعني إنما جاء على من هذا الأب. وقال الأب يختلف عن غيره فله التملك من مال ابنه، أليس كذلك؟ يعني لماذا له أن يرجع؟ لأن أصلا حتى لو ما أخذت هذه السيارة لأن ما أعطيك إياها، لو أخذت سيارة أخرى أنت تملكها فلذلك، لأن أنت ومالك لأبيك. لكن ذكروا ثلاث شروط لرجوع الأب، أولا تكون الهبة باقية إيش في ملكه، فإن تصرف محمد باعها ولا وهبها خاص ليس لي الرجوع، كذا لا يتعلق بها حق للغير، كان تكون مثل السيارة مرهونة هو شاري مثلا وسيارة هذه مرهونة. الثالث لا تكون الهبة قد زادت، كان يكون أخذ سيارة وسوى فيها قالوا زادها ولا حط فيها مثل كفرات جنوط يعني زاد فيها تغيرت عليها فلا يحل له يرجع لأنه ليست كماله. نبه المؤلف المسألة قال له أن يأخذ ويتملك من مال ولده وهي القاعدة أنت ومالك لأبيك. وذاك مما يستدل به استدل لطيف العلماء أن الله عز وجل يقول ووهبنا إبراهيم عليه السلام وهبنا له إسحاق ويعقوب طيب وقال لزكريا وهبنا له يحيى فجعل الأولاد هبة من الله للأولاد وما كان موهوبا فله أن يأخذ منه. وكذا حديث جابر في السنن في سنن ماجه أنت ومالك لأبيك. قالوا سواء كان الأب محتاج أو غير محتاج سواء كان الولد كبير أو صغير ذكر أو أنثى. لكن ذكر الفقهاء أربع شروط لهذا. الشرط الأول أن لا يكون في ذلك إضرار الابن أو أخذ لما يحتاجه. يعني معنى ولدي ما عنده له سيارة وهو محتاج يروح للجامعة يروح فلا يحل له أن يأخذ إذا كان الأب هو عنده سيارة فقط هو راد استكثار بهذه السيارة. كذلك أن يكون الأب حرا فإن كان رقيقا له ليس له ذلك. أن يكون الأب مسلما فإن كان كافرا وابنه مسلما فلا يحل. الرابع أن لا يكون في مرض موته. لماذا؟ سيأتي في الفصل بعده. لأن كان في مرض موته يعني كأنه هذا حيلة حتى تدخل في الإرث. وقالوا هذا خاص بالأب دون الأم. ثم ذكر المؤلف أحكام تصرفات الأب في المال. قال فإن تصرف في ماله أي مال ابنه مثل الآن سيارة أو بيت أو كتب ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء وراد أخذه قبل الرجوع أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح. يقول المؤلف إذا تصرف الأب في مال ابنه الآن أخذ مهنة مثل سيارة ابنه ولو كان هو وهبها إياه. طيب إن جاء الأب الآن تصرف فيها ببيع أو هبة فيقول المؤلف لم يصح التصرف. طيب لم يصح التصرف لماذا؟ قال شو يقول المؤلف لم يعتبر فإن صرف في ماله ولو فيما وهبه ببيع أو عتق أو إبراء طيب كله يقول المؤلف لم يصح. لماذا؟ يقول لأن الآن في تعلق للابن بهذا المال فلا يحل للأب يتصرف في تصرفا تاما. طيب إذن ما هو الطريق قبل تملك مال الابن؟ يعني معنى أخ محمد عنده سيارة ما أجي أقول أنا وأنا أقول مهنة مثلا ترى أبيعك سيارة ولدي. واضح؟ أبيعك سيارة ولدي خاصة تمالك الأبي كان بيبيع أبيع سيارة ولدي أو أهبك سيارة ولدي أو أعتق عبد ولدي. يقول لا ينفذ التصرف لأنه الآن طيب العين عند من؟ عند الابن فليس يتصرف فيها لأنه متعلق بهذا الابن. طيب كيف الطريقة جل؟ أنا كأب أتملك ابني قال لابد طريقين إما القول كان أقول تملكت سيارة ابني أتملكها أو بالنية مع القبض أني أقبض السيارة طيب ثم أنوي أن ملكي تدخل في ملكي. إذا قال المؤلف أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر إذن فإذا تملكه بقول أو نية وقبض معتبر صح. إذن فرق بين شيئين أفعال الأب فرق بين التملك والتصرف. الأب له أن يتملك من ولده لكن ما تصرف فيه. إذا لا تتصرف فيه لابد نحط طريقين إما قول تملكت يا ولدي ترى تملكت السيارة أن يقول الأب للابن أو ينوي مع القبض لما قبض السيارة مو بينوي يروح مشوار فيها ويرجع يعطيها سيارته لا ينوي أن يتملكها. قال مالك بل بعده أي صح التصرفات هذه بعد التملك. إذا تملكتها وصارت في قبضتها الآن أقدر أتصرف فيها بيع وهبة وغيرها. قال مؤلف مسألة في مطالبة الابن الأب بدينه. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. صورة المسألة، قال مثلا عوض لابنه أحمد، يا أحمد أنت ولدي وأنا محتاج، سلفني 10 ريال وأنت توك توظف. قال يبا أبشر، فعطى 10 ريال. فيقول مالف، هل الولد الآن أحمد يطالب أبيه بدينه أو يشتكي عليه في المحكمة؟ نقول ليس له ذلك. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك. طيب متى يستطيع أحمد يطالب؟ جيد، هذه مسألة. وكذلك إذا مات، إذا مات الأب فالابن أن يطالب الورثة بالدين. طيب أحمد ما له وجه يطالب أبيه بد؟ لا، له أن يطالب، لكن يعني ليس له المطالب بطريقة مطالبة المحاكم الشرعية، لكن لو رأى نفسه محتاج وبه عنده قدرة فطالب برفق وإحسان لا بأس. فقال يبا ترى أنت يسر ترجع لي المبلغ، أنا محتاج له، ترى يبا ذاك اليوم سلفتك، طيب يبا سلفني 10. ها قال المؤلف إلا بنفقة الواجب عليه. طيب فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. إذن استثنى المؤلف إذا امتنع الأب من أداء النفقة، وهذا تسمى الظفر بالحق، فحينئذ الأب ترك واجب عليه، فالابن حينها أن يطالب الأب طيب بهذا، وله أن يطالب عند القاضي، وله حبسه بذلك. تذكر قصة هند بنت عتبة لما اشتكت أبا سفيان، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، وهذا يسمى الظفر بالحق. إن أنت إذا وجدت مالك في طيب مثل الزوجة، زوجها ما ينفق عليها، فأخذت من بوك زوجها وهي ما يدري عنها 300 ريال، مقدار نفقة شهرية، أو تشتري مثل عيال مدارس مثلا حتى ما سمح، مدام هو حق لها، أو تعرف رقم الحساب، أو تعرف البطاقة ورقم السري، فتأخذ الرقم السري البطاقة وتأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. لكن ينبغي أن هذه الأمور لا ينبغي أن تقع، يجب اعتبار ما يسمى بر الأب وعدم العقوق وعدم النهر وعدم القول بالأف. لكن إذا فعلا وصلت الدرجة أنه فعلا امتنع النفقة ولا في طريق للنفقة، وصل إلى درجة حاجة والإعسار الشديد، فهذا يعني قد يكون في مثل هذه الحالات يصح كما يقول المؤلف ويجوز. أقف أتصرفات المريض والوصية، نجعلها في الدرس القادم بإذن الله. إذا كان في سؤال تفضل عمر. نعم، لأن هذه هي بابها النفقة ودفع الحاجة، فيعطي. لكن قصدك هل يلزم باب ما يسمى العدل في العطية؟ له باب يعطي كل إنسان قدر حاجته. نعم لا شك. نعم، هذا يعني هو بابه، إما نقول النفقة وهذا محتاج وأنا قادر على النفقة، فالنفقة هي مقتضاها الحاجة، فمدام أنا الآن قادر على النفقة وأعطي سيارة فهذا أعطيه. تفضل يا شيخ. آخر شيء يقول حبسه عليها، يعني الأبن يحبس له أن يحبس في هذه الحالة إذا كان من باب النفقة الواجبة. لكن يا شيخ الآن لو جئنا إلى تقدير المفاسد وأقل المفاسد، فإن الحبس قد يكون عقوق كبائر الذنوب. هو متى قال المؤلف نفقة الواجبة؟ يعني معنى الآن وصل حال ضرورة الابن أنه ما يعطى، وقد يكون الأب بخيل مثلا وعنده أموال كما يحصل الآن، فالأب بخيل وعنده أموال وربما ملايين ومسكين، هل الابن طيب ربما يأخذ افترض صورة معاق ولا صورة ما يقدر ولا محجور عليه فيه أو بأي طريقة أنه ما يستطيع يعمل مثلا، فله أن يطالب بحقه في النفقة الواجبة اللي هي ضرورة. كذلك أحيانا الزوجة، أحيانا البنت تشتكي على أبيها لأنه عضلها، يأتيها الكفء سنة والسنتين والثلاث والأربع ولا تزوج، فلها أن تطالب حق يعني العضل يعني أن تطالب بهذا الحق، وكذلك تطالب قد يكون بنقل الولاية من أبيها أو إلى القاضي. طيب بارك الله فيكم جميعا.